بمناسبة عيد الشمس، أصدرت تارو هدياً للنشر في إيران يوم 20 من الشهر الحالي، كتيباً يضم المؤلفة الكلاسيكية الخالدة للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون، لنمجد فكر القائد كيم جونغ إيل ومعاصره العظيمة في الثورة سونغون إلى الأبد.